أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات الله سماع تدبر أو يفهمون ما فيها؟ ما هم إلا كالبهائم في عدم الانتفاع بما يسمعونه، بل هم أضل طريقا منها.